تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، نعم، نسأل عن قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. نحن في السودان من الناس من يقول مثلا في المنام يوصيه أحد الموتى بوصية من الوصايا، غلط غلط، هل يعمل بها أم لا؟ لا يعمل بها. جزاك الله خير. طيب.